الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد رسول. كان البحث في المفعول الله، قلنا المفعول الله هو مصدر وجاء به تعليل الفعل يبين علة وقوع الفعل ومتحد ومتحد مع فعله وقتا وفاعلا، هذا هو المفعول له. يعني إذا اجتمعت هذه الشرائط كلها، كون يعني ما الشرط الأول يكون مصدرا، الشرط الثاني مفهوم للتعليل، الشرط الثالث أن يكون مشارك مع الفعل مع فعله، مشارك لفعله في الوقت، الرابع مشارك لفعله في الفاعل، أو يمكن نجعل الأخير أنه شيء واحد، يعني نقول مشارك لعامله وقتا وفعلا وفاعلا. اجتمعت هذه الشرائط يجوز، ما نقول يجب، نقول يجوز نصبه. معنى يجوز نصبه يعني يجوز أيضا جره، يجوز جره ماذا؟ طبعا بحرف دال على التعليل، ما نقول خصوص اللام، يعني اللام من في الباء هذه التي وضعت للتعليل وخصوص اللام فقط يجر بهذه. هذا ما ذكرناه بالأمس، ذكر المصنف الشهر الأمس. الآن نستمر في ذكر أحكامه. يقول المصنف وقل أن يصحبها مجرد، ضمير أصحبها يعني اللام، لام الجر، لام التعليل. وقل أن يصحبها المجرد يعني المفعول له المجرد، المجرد من ال من الالف اللام والاضافه، احسنتم، مجرد المنون، سمي المنون، المجرد هو المنون. يعني الاسم اذا ما دخله الف لام وما كان مضافا وغير ولم يكن غير منصرف وكان منصرفا طبعا معربا ينون، صح، المنون، فاذا الموازي المنون. وقل ان يصحبها يصحب اللام المجرد، المجرد. والعكس هذا طبعا شال ما نقول، يقول الغالب فيه هو ماذا؟ هو النصب. هذا المجرد اذا ما دخله على ما دخله اللام يعني ماذا يكون؟ يكون منصوب. وقل ان يصحبها، قليل يصحب هذا يصحب اللام المجرد، يعني يكون منصوبا. طبعا ظاهرا عند الجذوري يكون ماذا؟ يكون نصبه واجب، يكون نصبه واجبا. والعكس، العكس ما هو العكس؟ يعني هذا الذي تدخل الالف فاللام. والعكس في العكس يعني عكس النص، والعكس في مصحوب ال، والعكس في مصحوب ال، يعني عكس هذا الاول مصحوب ال. وقل ان يصحبها المجرد، والعكس يعني قليل، كثيرا ما، كثيرا ما يصحبها ماذا؟ مصحوب ال. والعكس في مصحوب ال، مصحوب ال يعني عكس المجرد، المجرد ما قلت قليل يصحب اللام، ها، عكس ذلك يكون كثير يصحب اللام. هذا الذي مقرون بالالف فاللام، نقوم بلسة الأمثلة إن شاء الله. الالف فاللام كما هو يمثل لا أقعد الجبنة عن الجبنة عن الهيجاء، الجبنة مفعول له بعد، مصاحب الالف فاللام، مقوم بالالف فاللام. هذا نصبه قليل، نصبه قليل، لكن اقترانه باللام كثير، اقترانه باللام التعليل يكون ماذا؟ كثيرا. لذا يقول والعكس في المصحوب ال، وانشدوا للمصحوب، لمصحوب ال انشدوا. قل ان يصحبها المجرد يعني قل ان يصحب حرف الجر، اي لام، يعني فيكون منصوب، منصوب كثيرا، يعني نصبه كثير. عكسه كيف يكون؟ عكسه يكون يعني نصبه قليل، نصبه قليل يكون، العكس يكون النصب قليل ومصاحبة اللام كثير، الجر كثير يكون، يعني مصاحبة اللام إذا صاحب اللام يعني طبعا يكون مجرور، مجرور لا يكون غير مجرور، لابد أن يكون مجرور. هذا أين هذا العكس؟ هذا العكس أين؟ في مصحوب ال، يعني المصاحب ال، المصاحب ال نصبه قليل لكن جره باللام كبير. وأنشد الاسم الثاني أنشد المسح قال ماذا أنشد؟ أنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالى الزمر جماعة يعني الشاهد في الشطر الأول لا أقعد الجبن مفعول له منصوب مع أنه صاحب الألف فاللام منصوب نسبه قليل هذا الجر جذوك يعني لا أقعد للجبن هو هذا الأكثر الجبن قليل صح. المفعول المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال مستكمل الشروط هذا قيد هذا قيد مهم يعني إذا ما كان مستكمل للشروط هذا يكون جره واجب لا يجوز نصبه. إذا استكملت الشروط فيه في أن ذلك تكون فيه ثلاث أحوال ما هي مجردا من ألف اللام والإضافة مقود باللام لألف اللام يعني معرف الألف اللام أو مضاف. المفعول له المستكمل للشروط الشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال أحدها أن يكون مجردا عن الألف اللام والإضافة والثاني أن يكون محلا بالألف اللام والثالث أن يكون مضافا هذه ثلاثة حالات وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل كل هذه الحوالي ثلاثة يجوز جره بحرف التعليل بحرف التعليل ما خصوص اللام لكن الأكثر فيما تجرد على الألف واللام والإضافة النصب نحو ضربت ابني تأديبا شاهد تأديبا نصب ويجوز جره تقول ضربت ابني لتأديبا جائز هذا لكن قليل هذا. وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره يعني يجب نصبه إذا استكملت الشرائط وكان مجردين نصبه واجب يقول وهو خلاف ما صرح به النحويون يقولون لا يجوز نصبه مو يجب لكن الغالب نصبه وما صاحب الألف اللام بعكس المجرد فالأكثر جره ويجوز نصبه عكس الأول. فضربت ابن للتأديب أكثر من ضربت ابن التأديبة وما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف لا أقعد الجبنة عن الهجاء هو الشاهد الجبنة منصوب البيت يعني إلى آخر البيت. فالجبنة مفعول له أي لا أقعد لأجل الجبنة ومثله ومثل هذا البيت قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شن الإغارة فرسانا وضمن الشاهد الإغارة شن الإغارة يعني هذا الإغارة مفعول لأجله قليل. هذا قليل أحسنتم. وإعراب البيت ماذا في أوائل الكتاب دروس التي مرت علينا. أما المضاف فيجوز فيه الأمران يعني على السواء المضاف يجوز نصبه ويجوز جره بحرف التعليل على السواء. أما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء فتقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه. وفي القرآن توجد آيات يعني قبل شواهد مثل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت حذر الموت هذا حذر المفعول لأجله منصوب. فتقول غلبت ابن تأديبه ولتأديبه هذا. وهذا قد يفهم من كلام المصنف ما أشار ما قال على السواء ما ذكر هذه الصورة يقول نحن من مفهوم كلام المصنف نفهم هذا لأن المصنف ماذا قال؟ قال يقل وقل أن يصحبها المجرد والعكس من يصحب أل وأنشد ذكر هذه الحالتين وسكت عن الحالة الثالثة إذا كان مضافا. يقول هذا سكوت عن الحالة الثالثة معناه ماذا؟ معناه أنه الجر والنصب جائز فيه على السواء. يعني مو بالصراحة، ما قال بالصراحة، يفهم من كلامي هذا، لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف سلام، علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما، ما قال يقل هذا أو يكتب هذا أو العكس، لا سكت، بل يكتب فيه الأمران. ومما جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، ومنه قولهم وأغفر عوراء الكريم ادخارهم وأعرض عن شتم اللئيم تكلم. الشاهد ادخارهم، أغفر عوراء يعني ذم الكريم، يعني ذكر عورته، أغفر ذكر عورته، ما ادخاره يعني لا أجد ادخاري، يعني لادخاري، قال ادخاره، نصب نصب على أنه مفعول لأجله. وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، تكرما مفعول لأجله. الشاهد في الشطر الأول المصدر مضاف، هذا المفعول له مضاف، وجاء به الشاعر ماذا منصوبا. هو نفس الآية الشريفة، يمكنها يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق، طبعا من الصواعق لا لهذا للألف سلام، بل حذر الموت، بل من الصواعق هم من تعليلي أخوانها، لكن ليس شاهد المضاف، شاهد معنى الألف سلام من الصواعق، بل خلاص ما جاء. يعني ظاهرا الآن النصب هو يقول على السواء، لكن في القراءة ما جاء شاهد أنه مجرور بحرف الجر. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا من المفاعل، كما قلنا المفعول المطلق، المفعول المطلق والمفعول له، المفعول به قلناه ضمنا في مع الفاعل، يعني قلناه أشرنا إليه. بلي هسه هو يذكر مفعول ما إيه لك، لأنه ذكره في ضمن الفاعل، لما ذكر الفاعل بحث الفاعل ذكر أحكام المفعول به، استغنى عن هذا ما يحتاج ذكر، صار مفهوم. يعني فإذا ثلاثة الآن ذكرنا، المفعول به، المفعول المطلق، والمفعول له. الآن الرابع ما هو؟ المفعول فيه. المفعول فيه يسمى أيضا ظرف، ظرف. هو المفعول فيه ماذا؟ هو وقت مكان أو زمان منصوب بتقدير فيه، يعني هناك فيه مقدرة بتقدير فيه، وزمان يعني زمان وقوع الفعل أو مكان وقوع الفعل، هذا تعريف المفعول فيه، مكان وقوع الفعل أو زمان وقوع الفعل، ينصب بتقدير فيه بالعامل الذي تقدم عليه. هذا تقدير فيه قيد احترازها، تقدير فيه ويقول بالترادي، بالترادي فيه يعني هنا غالبا غالبا يقدر فيه فيه. طبعا بعدين الشارع يشكل عليه، يقول أصلا المفعول فيه إذا نصب عند الشارع والمشروع هذا المفعول فيه متى ينصب؟ ينصب بتقدير فيه، لا مو يعني بلفظ فيه، إذا تلفظنا بفيه كل مجرور يقدر فيه. مثلا صمت يوما يعني في يوما، او مثلا جئت يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة، جلست امامك هنا يعني في امامك، في مقدر، يقدر فيه حتما بتقدير فيه مو بالطراد، لانه هو بالطراد عليه في الامثلة. مثلا يقول دخلت البيت، دخلت البيت يقول منصوب على أن على أنه شبيه بالمفعول به، وهذا أنا ما في في ما في معنى فيه، يعني هذا الظرف المكان المحدود. عند المصنف يقول لا، إذا نصب ما يقدر فيه، فيه أصلا ما مفعول فيه، المفعول به يعني إذا جعلناه مفعول به ما أصلا ما يقدر فيه فيه، وإذا جعلناه مفعول فيه يقدر فيه فيه او تذكر فيه. على اي حال يقول المصنف الظرف ما هو الظرف او المفعول فيه؟ وقت او مكان. وقت لظرف مكان، لانه الظرف على قسم المفعول فيه الضيف على قسمين، أما مكاني وإما زمان، زمان أو مكان، وقت أو مكان ضمن. الضيف وقت أو مكان ضمن فيه، يعني ضمن لفظة فيه كلمة فيه بالطراد عند المصدر بالطراد مو دائما، ضمن فيه بالطراد كهنا كهنا مكس أزمنا. مثالين هذا الآن، هنا ظرف مكان، أزمنا ظرف زمان. يعني أمكث هنا أزمنا، يعني هذا هنا ظرف مكان، أزمنا ظرف زمان. زين، وبعدين يقول لهذا تقدير في ماذا جاء بهذا القيد، يقول لأن الظرف ظرف الزمان أو المكان إذا لم يقدر فيه لا يكون منصوبا، ما يكون منصوب، وإشارة إلى الظرف المتصرف، إشارة إلى الظرف المتصرف هذا، لأنه قد يكون مرفوعا قد على الابتدائية أو على الخبرية على أنه فاعل، أو يكون منصوبا على أنه مفعول به. مثلا تقول يوم الجمعة يوم مبارك، هنا مبتدأ يوم الجمعة، مبتدأ يوم مبارك خبر، جاء يوم الجمعة فاعل، فاعل هذا. اتقوا يوما، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما يوم المفعول به، اتقوا اتقوا فعل وفاعل يوم المفعول به. شاهدت او يقول شهدت، هو يقول يوم الجمعة يوم الجمل، او يقول شهدت يوم الغدير يوم الغدير. فعلى يجي مثل الراوي يقول أنا شهدت هذا اليوم، شهدت يوم الغدير، يوم مفعول به لشهدت. هذا ظرف المتصرف، لأن بعدين الشيء الظرف على قسمين، إما متصرف وإما غير متصرف. المتصرف هو الذي يخرج عن الظرفية ويعرب، يعني تكون له حالات مختلفة إعرابية، يعرب حسب العامل، إما مبتدأ وإما خبر وإما مفعول به وهكذا. هذا الذي يخرج عن الظرفية بعد ليس متضمنا لمعنى فيه، ليس متضمنا فيه، خال عن هذا. لذا هذا القيد لإخراج هذا الله. فرجع عرف الإنسان الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى فيه اضطراد النحو أنبت هنا أزمنا، فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان، فكل منهما تضمن معنى فيه، لأن المعنى أنكث في هذا الموضع وفي أزمنة. بل أنكث هنا يعني في هذا الموضع. نعم. واحترز بقوله ضمن معنى فيه مما لم يتضمن من أسماء الزمان. لحظة أصلاً. لماذا ما قدر في في نفسه هنا؟ مثلا أمكث هنا، أمكث في هنا. ما يعني ما يتأمل المعنى. معنى هنا، معنى هنا يعني هذا المكان، هنا إشارة للمكان بعد، فأدخل فيه على المشار إليه لا على الإشارة، المشار إليه هذا الموضع، هنا يعني هذا الموضع، أدخل فيه على معناه لا على لفظه. يعني لاحظ أن احنا نقول أمكث فيه هنا، ممكن نقول أمكث في هذا الزمان في هذا المكان، لكن أمكث فيه هنا يعني كأنه مدخل عليه فيه. ما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى فيه، كما إذا جبل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا نحو يوم الجمعة يوم مبارك، هذا مبتدأ أو خبر هنا، ويوم عرفة يوم مبارك، عرفة أو مستلفة مجرور بالفتح، ها؟ نعم، ومضاف نعت اليوم. الدار زيد، هذا الدار، الدار مو مكان، مكان أم لا؟ ولكنه منصوب مرفوع صار مبتدأ، بخرج على الظرفية. الحمد لله كذلك ما وقع منهما مجرورا نحو سرت في يوم الجمعة. نعم، هذا وقع مجرورا بفي، هذا في يومي ما يسمى ظرفا مفعول فيه، يسمى ماذا؟ جار ومجرور. يعني في الإعراب نقول سرت فعل وفاعل، في يومي جار ومجرور متعلق بالزمت ويوم مضاف الجمعة مضاف إليه. طبعا البعض يسميه ظرفة لكن الواقع مو ظرفية صحيح في معنى الظرفية، لكن ظرفا اصطلاحا لا مو مفعول فيه، ليس مفعول فيه وإنما هو جار ومجرور. نفهم الظرفية من كلمة في، من في نفهم الظرفية. نعم. وجرت بالداري على أن في هذا ونحوه خلافا بإسميته، بتسميته ظرفا في الاصطلاح. هل يسمى ظرفا او لا ما يسمى ظرفا في الاصطلاح؟ طيب في الاصطلاح ما نحن ما نشغل في المعنى، المعنى نعم ظرف، ظرف جلوس، جلوسي ان جلست في الدار، الان الجلوس وقع في ماذا؟ في الدار. او سرت في يوم الجمعه سيري يوم في ظرف سيري في اي زمن يوم الجمعه، نعم من حيث المعنى هو ظرف، لكن في الاصطلاح في اصطلاح النحاة يسمى ظرف هذا او لا يسمى، خلاف بين النحاة. عين الخلاف موجود اين؟ في المفعول له. مفعول له اذا كان مجرد من اللام يسمى مفعول له، لكن اذا دخله حرف التعليل هل يسمى مفعول له او لا؟ نقول لا ما يسمى مفعول له، وانما يسمى جار ومجرور لكن مجرد حرف التعليل. كذلك هنا نقول إذا كان منصوبا فهو مفعول فيه ظرف، لكن إذا دخله فيه صراحتان نصان دخلته فيه هل يسمى مفعول فيه؟ هل يسمى ظرفا؟ خلاف بين النحاة. الظاهر أنه جار ومجرور بعد يسمى، ما يسمى مفعول. مفعول فيه هو إذا كان متضمن لفيه. تفضل. نصب منهما مفعولا به نحو بنيت الدار وشهدت يوم الجمعة. يعني كذلك خلاف موجود في هذا، الآن هذا بنيت الدار، الدار يسمى مفعول فيها مفعول به نقول مفعول لا لا لا، هذا كذلك يعني هذا عطف على ما قبل، يعني احترز بقوله ضمن معنى فيه احترز مما نصب منهما من الزمان والمكان، المعطف على أصل البحث، يعني هذا المنصوب على أنه مفعول به بعد هذا مو متضمن معنى الزمن، مو متضمن معنى فيه، مو متضمن فيه، وإنما هو بنيت الدار فعل وفاعل، بنيت الدار مفعول به، شهدت فعل وفاعل يوما مفعول يوم الجمل مفعول به، هذا بعد ليس متضمنا فيه فخارج عن هذا ليس مفعول فيه. نعم. واحترز بقوله بالصراحة من نحو دخلت البيت وسكنت الدار ذهبت الشام، فإن كل واحد من البيت والدار والشام متضمن معنى فيه، ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا. لا الآن دخلت البيت، قال دخلت فالوفع للبيت مفعول فيه. نعم. سكنت الدار، سكنت في الدار يعني مفعول فيه. لا لا لا، سكنت لازم، سكنت فعل لازم، الدار مفعول فيه. ذهبت الشام أنا مفعول فيه، لكن نصب على أنه شبيب المفعول به، شبيب المفعول به، هذا الذي فيه الخلاف. المصنف قال بالطرادي، يعني يقول أنها في هذه الأمثلة الثلاثة البيت الدار الشام هو مفعول فيه لكن ليس متضمنا فيه، ليس متضمنا فيه، هذه الثلاثة تتضمن فيه لكن ليس بالطراد، كما أن هنا ليس هذه ليست متضمنة فيه. الشارح يشكل عليه يقول الآن هذه شبيهة بالمفعول به، نقول ما فيها في يعني هذه، لأن ليست ظرفا، عند المصنف هذه ظروف، عند الشام يقول هذه ليست ظروف. طبعا النحاة عندهم تقسيم، يقولون أنه بعدين يشير الظرف إما ظرف زمان وإما ظرف مكان، ظرف الزمان إما مبهم وإما مختص، ظرف المكان إما مبهم وإما مختص. فظرف الزمان المبهم منه والمختص ينصب بتقديري فيه ينصب، لكن ظرف المكان المختص منه لا ينصب على الظرفيه، بل يجر بفيه، يجر ماذا؟ بفيه. واذا نصبه اذا نصبها اذا مثل هذه في استثناء، طبعا المبهم منه ينصب، يذكر المبهم منه ينصب اسم المكان المبهم ينصب. يشير الاثنين منها بعدين يصنف في الشارع. لكن اسم المكان المختص عند النحاة لا ينصب على الظرفية بل يجاره بفي. وإذا نصب على الظرفية هذا قليل، هذا جدا، هذا خارج عن القاعدة. من هذه الأمثلة الثلاثة عند المصنف هذه منصوبة على الظرفية وليست متضمنة معنى فيه. ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا، لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز الحذف فيه معها. مع لا تحذف فيه، لا يحذف فيها، لا بد أن تجر ماذا تجر ماذا بفيه. أسماء المكان المختصة حذف فيه لا يجوز حذفها، بل لا بد أن تذكر، لا بد أن تذكر. فإذا نصبت هذه أصلا ما فيها فيها. فليس البيت والدار والشام في المثل منصوبة على الظرفية، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به، لأن الظرف هو ما تضمن معنى فيه بالتراد، وهذه متضمنة معنى فيه لا بالتراد. هذا تقدير كلام المصنف وفيه نظر. هذا الذي يشكل عليه المصنف، الشارح يشكل على المصنف فيه إشكال. نعم فضل. لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى فيه، لأن المفعول به غير متضمن معنى فيه، فكذلك ما شبه به فلا يحتاج إلى قوله بالتراض يخرجها. ماذا يحتاج هذا القيد؟ هذه الآن هذه يعني الظروف البيت الدار كذا، إذا هي ماذا يتذكر معها فيه، يتذكر معها فيه. وإذا نصبت نصب ليس المفعول فيه وإنما المفعول به، فخارجة خارجة أصلا، هذه خارجة خارجة من تخصصان، لأنه ظرف المكان، ظرف المكان يجرب بفي. إذا نصبناه فعليك مفعول فيه وإنما هو مفعول به، أوق الشبيه بالمفعول به ليس متضمن المعنى فيه، ما نحتاج إلى قيد بالطراد. فإنها خرجت بقوله ما ضمن معنى فيه والله تعالى. ما نقول ما ضمن معنى فيه خارج، هذه ليست متضمن معنى فيه، بل لابد أن يذكر فيها فيه. إذا حدثنا فيه تكون منصوبة على أنها مفعول به ليس المفعول فيه. فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان، وإلا فنوه مقدرة. العامل في المفعول فيه الواضح، البحث الصوت جدا واضح. المفعول فيه هذا الظرف ينصب بماذا؟ عامله ما هو؟ يقول العامل المتقدم يقدم عليه. فانصبه بالواقع فيه، الواقع فيه إما المصدر وإما الفعل وإما الوصف، ثلاثة أمور: المصدر، الفعل، شبه الفعل يعني الوصف. بعدين الشارح يشير إلى نكتة وهي هذا، لاحظوا إخواني لما نقول فانصبوا بالواقع فيه، الواقع فيه الواقع في الزمان في والمكان ما هو؟ هو الحدث صح، والفعل الفعل، العمل العمل صح. الواقع فيه الواقع في الظرف، الواقع في الزمان أو المكان ما هو؟ هو الحدث. فهذا هذا بالصراحة بالصراحة باللفظه يدل على المصدر، الحدث هو هذا الذي يقع فيه، ما يشمل يعني لفظه كلمة بالواقع فيه لفظا وصراحة نصا ما يشمل الفعل الاصطلاحي، ولا يشمل شبه الفعل الاصطلاحي. هذا بالنصان هذا فقط يدل على ماذا؟ على المصدر. كيف يعني؟ يحتاج التوضيح. المصدر تمام معناه الحدث، المصدر تمام معناه الحدث. مثلا نقول ذهبت الذهاب، ضربت الضرب، صمت الصيام، هذا المصدر تمام معناه الحدث. لكن الفعل تمام معناه الحدث؟ لا، ليس تمام معناه الحدث. مثلا قارن الحدث في الزمن الماضي، القيام في الزمن الماضي، مثلا صام يصوم، يصوم الصيام في الزمن الحالي والاستقبال. فإذا الفعل الاصطلاحي، يقول الفعل الاصطلاحي الفعل اللغوي، الفعل الاصطلاحي يدل على شيئين، الحدث والزمان. يأتي إلى اسم الوصف، اسم الفاعل، اسم المفعول، أيضا يدل على شيئين، على ذات وحدث. ذات اتصفت بالحدث، ضارب ذات اتصفت بالضرب، مضروب ذات اتصفت بالضرب على نحو الوقوع، على جهة الوقوع. لكن المصدر تمام معنى ماذا؟ تمام معناه الحدث، لا يدل على شيء آخر. المصنف عندما يقول فانصبه بالواقع فيه، أي شيء واقع في الزمن، الحدث أو لا؟ الحدث واقع، العمل الحدث واقع في الزمن، فهذا يختص بمن الحدث بالمصدر فقط. فإذا من أنتهي من الفعل والوصف، نقول أنه المراد بالعامل انصبه بالواقع فيه المصدر والفعل وشبه الفعل. نقول الوقف يدل بالصراحة بالنص، نصا يدل على المصدر، ولكن بالملازمة والتضمن يدل على الفعل الاصطلاحي وشبه الفعل، لأنه الفعل هو في الفعل الاصطلاحي جزء من معنى الحدث. قال خلاص كافي، اسم الفاعل، اسم المفعول جزء من معنى الحدث، فإذا يدل بالتضمن، تضمن بالدلالة التضمنية، هذا في المنطق يكون بالدلالة التضمنية يدل على الفعل الاصطلاحي واسم الفاعل، لكن بالدلالة المطابقية على المصدر، بالدلالة المطابقية كما يقول المناطقة، دلالة المطابقية يدل على المصدر، وبالتضمنية يدل على الفعل وشبه الفعل الوصف. صحيح يا شيخ علي؟ أنا فعدك مشكلة ظاهرة. قول المنطق بعد هذا رافضين إن شاء الله، دلالة مطابقية ودلالة تضمنية. الواقع فيه، الواقع في المفعول فيه من الزمان والمكان هو الحدث، مو الحدث، فهذا الحدث بالدلالة المطابقة يدل على المصدر، يعني المصدر تمام معناه الحدث، يدل على الفعل والوصف بالدلالة التضمنية، لأن الفعل وشبه الفعل جزء معنى، جزء معناه الحدث. على أي حال بعد خلينا عن هذه المناقشة، المراد به الناصب للمفعول به المصدر والفعل الوصف، لذا قال فانصبه بالواقع في مظهرا كان، مظهرا كان ظاهرا وإلا فنو مقدرا أو مقدرا العامل. شيخ سنفر اسم ما نظمنا فيه من أسماء الزمان والمكان الاسم، والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر، نحو عديد من ضربك ليلة يوم الجمعة الليل أمير. هذا مثال حتى لم يجمع زمان وعدد أمير ضرب مكان. نعم زين، شو من هنا عرض بضربك؟ هذا مثال من ضربك. إيه عجبت من ضربك، عجبت في الوفاء. من ضربك أسألك، من ضربك جار ومجرور يتعلق بعجبته، وضرب مصدر مضاف إلى فاعله، ويعني الآن ضرب عامل ومعمول، معمول بمن وعامل فيه الكاف، وعامل فيه محلا يعني عامل فيه محلين، المحل القريب الجار بالإضافة، ضرب مضاف وضمير خطاب مضاف إليه، هذا غير المجرور، ومحل بعيد هو الرفع، رفع على ماذا؟ على الفاعلية، لأنه فاعل ذلك من باب إضافة المصدر إلى فاعله، فله محلان، محل قريب الجار والمحل البعيد الرفع، فاعل مفعول به لضرب في المصدر، يعني المصدر هنا رفع ونصب وجر، جر بالإضافة ورفع على الفاعلية ونصب بالمفعولية. نعم يعمل عمل في الفعل المبتعليه قوي عمله اصلا هو اصلا الفعل يعمل بالمصدر بالحدث الحدث يعمل نعم شنو قال الشيخ سبي بل لا أعلم المثال الشاهد يوم الجمعة عند الأميري تسأل سؤال أصعب من الشاهد سؤال أصعب من الشاهد ما ظل أول شيء نحن ضرب يوم الجمعة أمام الأميري يوم الجمعة أمام الأميري هذا الشاهد أول نصف نحن على ضارب زينا اليوم عند الأميري وظاهر كلام المصنع أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك بل ينصبه هو وغيره في الفعل والوصف ظاهر كلام المصنف يعني بالمطابقة بالدلالة المطابقية ظاهر كلام المصنف أنه لا ينصب المفعول يعني لا ينصب المفعول فيه إلا الواقع فيه الواقع فيه هو المصدر لأن الواقع فيه المصدر الحدث هذا بالدلالة المطابقية يدل على ظاهر لكن ليس كذلك بل ينصبه هو نقول لا حتى كلام يعني كلام المصنف يدل على كل هذه الأمور لكن يدل على المصدر بالدلالة المطابقية ويدل على الفعل وشبه الفعل عن الوصف بالدلالة التضمنية أحسنتم والنظم له إمام الكورة كمام السيد أو محذوب جوازا نحو أن يقال نتاج التحف فتقول يوما جمعة وكم سرت فتقول فرسخين والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرسخين أو نجوبا كما لا وقع الضرب صفة لاحظ هنا الآن عندك عندك ما يبتو في الوفاء صح برجل جار مجرور بيتعلق بما يبتو عندك ظرف هذا الظرف الآن هو نعت لرجل وقع نعت لها لكن باعتبار المتعلق يعني ما يبتو برجل كائن عندك كائن عندك يعني متعلق بفعل بعامل محذوف أو يكون عندك كان عندك يتعلق بماذا به عامل محذوف حتى العامل المحذوف هذا إما اسم وإما فعل نعم أو صلة أو صلة نحو جاء الذي عندك عندك صلة الذي وهو متعلق بفعل محذوف نعم أو حالة نحو مرت بزيد عندك ما يكتب له فاعل بزيد جامد ومتعلق به ما يكتب حيث أن زيد معرفه الضغط بعده لا يكون صفة يكون ماذا حالا لأن عندنا قاعدة يقول النحاة الضغط والجار المجهول بعد المعرفة حال وبعد النكرة صفة شو الجملة يعني الجار المجهول والضغط بعد النكرة صفة وبعد المعرفة حال الآن بعد الزيد يكون حالا طبعا باعتبار المتعلق يتعلق يعني ما قلت بزيد مررت بزيد كائنا عندك مستقرا عندك حاصلا عندك هكذا دائما عندك لا لا لا نائما لا لا يصح لماذا لا يصح ها حدث خاص الحدث خاص لابد من ذكره لانه اذا ما ذكرت ما ندري انه نائم جالس واقف شنو هذا لا يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى الذكر هذا إذا كان هذا إلى لي لكن يعني هذه صفة حالة ملازمة له ولكن زيد مو هذا مسكين هو في عند النحات ما ليست له حالة مستقرة صار علم يعني علم نحوي مو فقط عند النحاة عند الكول عند البلاغيين عند الصرفيين عند الشعراء حتى لا زيد زيد ولا عمرو هذه قصيدة ابن العنندس لا لا مو هذا يعني هذا ممتكد في أذهان الكل يعني الطلبة والعلماء وغيرهم يعني له قابلية هذا زيد له قابلية كل شيء تفضل. أو خبرهم في الحال أو في الأصل نحن زيد عندك وظنين زيدا عندك هذا زيد عندك خبر في الأصل من أنت زيد عندك خبر يعني الآن زيد عندك هو الآن خبر، خبر عندك ظننت زيد عندك الآن مفعول به، لكن في الأصل ماذا كان؟ خبر زيد. خبر العامل في هذه الدروس ذو مبنى هذه المواضيع كلها، والتقرير بغير السلام تقرر أو مستقر، السلام تقرر. إيه لا، لماذا قال فصل حتما استقر؟ يعني حسين إيه، لأنه الصلاة لا تكون اسم، لابد أن تكون هذه جملة. متى تكون جملة؟ إذا قدرنا فعل، يعني الفعل مع الفعل يكون جملة، لكن شبه الفعل مع الفعل لا يكون جملة، يكون ماذا؟ يكون مفردا. هل استقر أو تقرر هذا حسب المبين أو البصريين؟ حضر ماذا يستعين؟ تفضل. شبه الفعل لا، شبه الفعل مع معموله في اسم الفاعل اسم المفعول وغير هذه، فالمشبه مع معموله مفرد، ولكن فعل مع فاعله ماذا؟ جملة واضحة. لأن الجملة لا تكون هنا جملة، والفعل مع فاعله جملة، واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، والله أعلم. لا، يعني اسم الفاعل مع فاعل بعضهم يقول جملة، ولكن هو الصحيح لا، ليس بجملة وإنما مفرد. بل لا لا ما نقول، لا تقدم، تقدمت المفاعل قائم زيدون لا لا لا حسين جمال ما نقول هذا، كلنا نريد هذا بحث الأخير، المطلب الأخير والفعل مع فاعل كلنا هذا خارج بصرف النظر عن ما نحن فيه. الفعل مع الفاعل جملة أو لا جملة؟ هذا واضح. مثلا أقول قام زيد، هذا ماذا؟ جملة. لكن زيد قائمون، قائمون عليون زيدون قائمون، هذا ماذا؟ جالس الناس عليه شون قائمون عليون، هذا جملة؟ ليست جملة. نعم إذا قدمنا قائم خبر مقدم على مبتدا مؤخر، نعم يكون بدأ الآن هذا مفرد، إلا إذا قدمنا قائم خبر مقدم على المبتدا مؤخر. كيف؟ إذا نقول قائم خبر مقدم على المبتدا مؤخر، بدأ يكون جملة هذه. يعني مثلا نقول قائمون عليون، قائمون هو اسم فاعل، عليون فاعل له، إذا جعلنا عليون فاعل لقائم. لماذا نمثل هذا المثال؟ زيدون قائم، هذا أوضح، قائم أبوه، زيد مبتدا صح، قائم أبوه، قائم خبر لزيد، نفس قائم أبوه وحده، قائم أبوه هذه جملة، قائم أبوه. لذا نعتبر أن قائم خبر مفرد من نوع الخبر المفرد، زيد مبتدا قائم أبوه خبر مفرد. لكن لو قلت هكذا زيدون أبوه قائم، لا أريد أقول أبوه قائم، أبوه قائم جملة، نعم زيد مبتدا أبوه قائم وخبر مبتدا وخبر، نعم قائم أبوه ليس بجملة وإنما هو مفرد، وأبوه قائم جملة اسمية خبر لزيد. ولكن قام زيد قام أبوه هذا لا جملة. فإذا الفعل مع الفاعل، الفعل مع الفاعل جملة، لكن اسم الفاعل مع الفاعل ليس بجملة، والصحيح هذا. إذن ندخل في البحث الآتي، لا يكون فقط عندنا وقت، نتركه إن شاء الله إلى جلسة أخرى. صلى الله على محمد وعلى آله.